قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقت فغفر لها به. والسؤال: هل كان الصوم والصلاة واجبان في عصرها؟ وهل كانت تصوم وتصلي؟ أفيدونا أفادكم الله. الأعمال أصل الصوم وأصل الصلاة موجودة في الأمم السابقة في بني إسرائيل، جاء في القرآن: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة والصوم، وجاء في حديث قصة يحيى أنه لما نصح بني إسرائيل قال: مثل الصوم كمثل إلى آخره. فالصوم والصلاة والعبادات موجودة في الأمم السابقة لنا، وهذا الحديث من حيث المعنى هو صحيح ثابت، فإن هذه المرأة التي رأت، ولذلك سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: وهل في البهائم أجر؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر، كما في معنى حديث آخر. فالمعنى صحيح ولا يعارض هذا ويمنع قول الصوم واجب أو غير واجب في عهد تلك المرأة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.